وقد يطلقونها على ايش؟ على امور مثلا يعني لا يسوغ بها الاختلاف مثلا اي اكل. المهم يطلقون هذه المصائب لا يحد ليس القرب عندهم من لفظ الاختلاف كما هو عند بعض الاحناف انها الامور التي يسوغ بها الاختلاف. من اقبلهم بخاري رحمه الله عليه، البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه بصحيحه قال دور بابا فقال رحمه الله عليه باب كراهيه الاختلاف. فعلى قول بعض الاحناف هل يجوز ان نقول هذا كراهيه الاختلاف؟ غير مكروه عندهم لان الاختلاف عندهم على اي شيء امور اجتهاديه. سائل اذا قال البخاري رحمه الله عليه باب كراهيه الاختلاف، قال حافظ ابن حجر في معنى هذا من قال ولبعضهم الخلاف، اي البعض قال باب كراهيه الاختلاف، لعله يشير رحمه الله عليه الى النسخ الى النسخ، يعني في نسخه باب كراهيه الاختلاف وفي نسخه لعله باب كراهيه الاختلاف. واضح؟ اذا هذا الذي كما قلت هذا الذي جرى عليه العمل، هذا الذي جرى عليه عمل اهل العلم رحمه الله عليه. واضح؟ طيب هذه اللفظة الأولى لفظة الخلاف. اللفظة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية لفظة السلف. هناك كلام طيب في كتاب وسطية أهل السنة بين الفرق الدكتور محمد بكرين، وكتاب قيم في هذا الباب وسطية أهل السنة بين الفرق، تكلم فيها في هذا الكتاب عن هذه اللفظة من جهة اللغة ومن جهة يعني الاصطلاح. قال السلفية أو السلفيون نسبة إلى السلف، قال السلف في اللغة جمع سالف على وزن حارس وحرف وخادم وخدم، والسالف المتقدم المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون. ثم عزى هذا الكلام إلى لسان العرب، عزى هذا الكلام إلى لسان العرب، قال جمع سالف على وزن حارف وحرف وخادم وخدم، والسالف المتقدم والسلف الجماعة المتقدمون. وقال قال الشيخ ومنه قوله منه قوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا الى اخره. ثم نقل عن البغوي قوله، قال البغوي في تفسيره رحمك الله، تفسير البغوي ايش ايش اسم تفسير البغوي؟ مقدمة في اصول التنزيل العالم التنزيل. قال البغوي رحمه الله قد طبع، رأيته قديما مطبوع في المجلدات حقق، قال البغوي رحمه الله عليه في تفسيره والسلف من تقدم من الآباء، من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ، قال هذا تفسير الآية جعلناهم سلفا ومثلا إلى آخره. قال رحمه الله عليه والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. كلام البغوي رحمه الله عليه. ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث يقول رحمه الله عليه سلف الإنسان من تقدمه بالموت، سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته وذوي قرابته. ولهذا قال ابن أثير كما يقول ابن أثير رحمه الله قال ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، قال ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ثم قال أما السلف من الصلاح، قال صرف في تحديد مفهوم السلف زمنيا على عدة أقوال. المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، بين أهل العلم